حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن

وَمَا إن مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ تصير الأمور.